في ربع مية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربع مية لسه فاكرين الوصية يلي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك فالدكتور. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الحج في صحيح الإمام البخاري. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا فالدكتور، يعني نجد هنا أنه بدأ بكتاب الحج قبل الصيام، فهل في علة لهذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري لو راجعنا المنهجية في الكتاب، نعم، في ما يتعلق ببيان الصراط المستقيم من خلال الواقع العملي كيف التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدأ بكتاب الوحي على اعتبار المرجعية في الدليل، الهداية اللي جت من السماء، الصراط المستقيم، نعم، ممثلة في القرآن وفيما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر به لبيان الواقع العملي، ما يبقاش بس منهج، لا، منهج يتطبق فين في الحياة. وبعد كده اتكلم الإمام البخاري عن كتاب الايه، العلم، نعم، وأهمية العلم في ان الانسان يعرف الوحي ويتعرف عليه، نعم، والإيمان المقتضى هذا الإيمان، الإنسان لو علم شيئا كان خبرا يصدقه، وإن كان أمرا ينفذه بالقلب واللسان والإيه والجوارح. بعد كده بدأ في شرح أركان الإسلام، فالركن الأول بعد الشهادتين لمن أيقن بأن هو يعني على نهج الأنبياء والمرسلين وحيدخل في هذا الدين متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هيأدي أركان الإسلام. فأركان الإسلام هتبدأ بالصلاة، فعشان يقوم يصلي لازم يكون فيه طهارة، فاتكلم على الوضوء، الغسل والوضوء والإيه والتيمم، وكيف يكون استعداد الشخص لأداء الركن الأول بتاع الصلاة، نعم، وتكلم على الصلاة وأنواع الصلوات وكل ما يتعلق بالصلاة. بعد ذلك تكلم عن إيه؟ الركن الثاني اللي هو الزكاة. نعم. طيب، الزكاة بين فيها الواجب اللي هو درجة المقتصدين، والمستحب اللي هي درجة السابقين بالإيه؟ بالخيرات. الخيرات. فلما نتكلم على الزكاة، الزكاة بتبقى مخصصة أو مفروضة على الأغنياء، صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الإيه؟ الفقراء. على الفقراء. نعم. فاللي مهتم بأحكام الزكاة وضروري إن لازم يعرفها كويس ويعرف ما يناسبه فيها من مما أعطاه الحق سبحانه وتعالى، يبقى في هذه الحالة واجب عليه ان هو يؤدي الزكاة. نعم. فالاغنياء في الغالب هم اللي بيخاطبوا باحكام الايه؟ الزكاة. والفقير يعني اللي عنده عزة نفس، ما يعني بيبقى من باب العلم بحقه عند الاغنياء. لكن اللي عنده مال اللي عنده مال الواجب عليه بعد أداء الزكاة وربنا من عليك بهذا المال اللي هو ابتلاء في الحياة، ان انت طالما عندك الاستطاعة يبقى تعمل ايه؟ تؤدي فريضة الحج. نعم، دي علة من العلل ان بعد الزكاة الحج، على اعتبار ان الحج لمن استطاع اليه ايه؟ سبيل. فالفقراء بيسقط عنهم الحج، الحج اللي هو ركن الاسلام اللي هو يعتبر من اهم الاركان في ادائه، يتمناها كل انسان، يعني اداء ركن يتمنى كل انسان انه يذهب الى بيت الله الحرام ويقف على عرفات. نعم. فلما كان اصحاب الزكاة عندهم اموال ناسب ان يذكر الايه؟ الحج، الحج بعد الزكاة. لكن مش هي دي العلة الاساسية في اختيار ان يبقى كتاب الحج بعد كتاب الايه؟ الزكاة. العلة الاساسية عند الامام البخاري ان الامام البخاري اصلا الحديث اللي هو متعلق ببني الاسلام على خمس عنده رواية في هذا الحديث، ودي من اصح الروايات متفق عليها بين البخاري ومسلم. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يعني ده الاساس في ترتيب الامام البخاري، هو مش على الحديث ده. نعم، اختار اصح الاحاديث. فهو دايما كده الامام البخاري يلتزم التزام بالسنة. فهنا قدمها على هذا الاعتبار، وناسب ايضا ان يكون ان اللي عنده اموال في الزكاة يبقى واجب عليه ايه؟ الحج. صحيح. اما الصيام فعلى الكل، فكأن باب الزكاة وباب الحج الاثنين مع بعض. نعم، لان بيخاطب فيها اللي عنده استطاعة وقدرة على اداء الحج يبقى يبقى واجب عليه الزكاة. ودي من الاشياء الجميلة اللي الواحد بيعجب بها في البخاري. نعم، وفي تصنيفه يعني. لكن الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم ان الترتيب فيه وحج البيت، حج البيت قبل صيام رمضان. نعم نعم، هذا من العلل اللي يمكن ان تذكر، وذكروا علل اخرى بس هو ده تقريبا العامل الرئيسي. ان المسألة هنا لو انت نظرت الى الوضع الاعتقادي والنظر للامور فهتلاقي المناسب ان الحج يبقى بعد الايه؟ الزكاة. نعم، عشان وجود المال، وده ابتلاء من الله تبارك وتعالى، والانسان ينبغي ان يقوم بما يجب عليه تجاه هذا المال. نعم، فاللي واجب عليه تجاه المال هيبقى ايه؟ الزكاة والحج. اما بالنسبة للصوم فالصوم امتناع عن الطعام والشراب، وده في غالب الايه؟ المسلمين كلهم سواء كانوا اغنياء او كانوا فقراء. فقراء. نعم. نعم. نعم. نرجع بقى لكتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما في الكتب الكبيرة بيبدأ فيها بالبسملة على اسم الله وعلى بركة الله تبارك وتعالى، يبدأ مستعينا بالله عز وجل الرحمن الرحيم. نعم. كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لاحظ هنا في الترجمة لوجوب الحج، الآية القرآنية قال الله فيها: ولله على الناس. طبعا الحج واجب على المسلم والشرط فيه الإسلام، لكن هنا المصطلح جاي على الناس بلفظ العموم. نعم، بلفظ العموم. العموم، ولفظ العموم هيشمل كل الناس سواء أسلموا أو كفروا. آمنوا أو كفروا. الأصل في الحج هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى لإظهار معنى الافتقار بالتخلي عن كل مظاهر الغنى، مظاهر الإيه؟ الغنى، الغنى، ونسبة ذلك إلى رب العزة والجلال من خلال واقع عملي. نعم. إنه بيتجرد من ملابسه اللي بيفتخر بها ويلبس الإحرام، فالكل بيبقى إيه؟ سواء في هذا الملبس. نعم. سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان هذا الرجل غني غنى فاحش أو كان يدوب يقدر يؤدي الحج، سواء كان ملك أو مملوك، حاكم أو محكوم. يعني لما نقول مثلا رئيس البلد رايح في وفد علشان يحج، هل رئيس البلد بيلبس ملابس الرئاسة على طول ولا بيخلعها ويلبس زي بقية خلق الله؟ يلبس الإحرام. يبقى في هذه الحالة القصد إظهار الفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال. يعني إقرار من كل من ذهب إلى الحج بالفقر الذاتي والافتقار إلى رب العزة والجلال. الفقر الذاتي اللي هو طبيعة فينا. نعم. في كل إنسان فقير بذاته، لأنه له احتياجات، والاحتياجات دي الذي يتولاها ويقيمها هو رب العزة والجلال شئنا أم أبينا. نعم. ابتداء من التركيب الداخلي في الأجهزة كلها اللي موجودة اللي بيتولاها ربنا سبحانه وتعالى، وحتى فيما يتعلق بما أعطاه الله ومنحه وخوله والصراعه. نعم. فلما الشخص بفقره الذاتي يقر بافتقاره إلى ربه باختياره، فده مطلوب من المسلمين بس ولا مطلوب من كل البشر؟ مطلوب من المسلمين وكل البشر. كل البشر. نعم. يبقى إذن من أراد الحج فلا بد أن يسلم، فكفره يضره لأنه بيستغني، كأنه بيستغني عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. استغنى. إن إلى ربك الرجعة، هيرجع عبد ذليل وفقير إلى رب العزة والجلال. نعم. يبقى الآية بس مش جاية على يعني في في في في فرض الحج، لم تأتي لبيان فرض الحج على الناس فقط، وإنما أتت لبيان ما يجب على الناس من افتقار إلى رب العزة والجلال، فهي دعوة إلى الإسلام. نعم. يعني هي دعوة لإيه؟ لغير المسلمين أن يسلموا. ولله على الناس، كل الناس، حج البيت. لأنه هو في الحج متوجه لإظهار الافتقار إلى رب العزة والجلال. من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. وإذا كان ده حال الأغنياء في الأرض، نعم، اللي ربنا أدالهم المال، فحيتأسى بهم الفقراء من باب أولى. يعني بنقول مثلا الحج ليه هو اتفرض على المستطيع؟ اولا للامر المتعلق بابتلاء الله عز وجل بالمال، وهم اللي يقدروا يروحوا فعلا، انما الفقير ما يقدرش يروح. بس لاحظ ان الفقير لو وجد الغني افتقر الى ربه وعاد كيوم ولدته امه، نعم، عبدا فقيرا متواضعا يراعي كل الناس، ما فيش حد جاي من الحج ويجي يقول لك انا مش عارف مين وانا مين، لا ده بيبقى جاي عنده الخشيه وطمعان في ان هو يفضل كده ايه طاهر على طول ونظيف، ما يقعش في خطا او شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فالفقراء هيتاسوا بالاغنياء على اعتبار ان ذو الرحيم يعبدوا الله عز وجل ويقدموا هذا، فلما يرجعوا هيبقوا في عطف ورحمه وحنان على الفقراء، وفي نفس الوقت يجد عنده أسوة من خلال هؤلاء الايه الأغنياء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ايه سبيلا. فالاستطاعة هنا هترتبط بالمال، عشان كده احنا قلنا ان المال في الزكاة والمال في موضوع الحج، الرابط بينهم المال. ومن كفر، طيب كفر يعني اللي ما يروحش يحج يبقى كفر؟ شفت بقى ازاي؟ في كتير من الناس استوجبوا الحج وما يروحوش يحجوا، بس ما تقدرش تقول عليهم كفار. صحيح. يبقى الآية جاءت ومن كفر من الناس اللي واجب يسلموا ويظهروا فقرهم وافتقارهم إلى رب العزة والجلال، وهو مصر على الاستغناء والعلو والبغي. نعم. لأن المسألة مرتبطة بتوحيد الله عز وجل، إن هو الغني بذاته ونحن جميعا فقراء إليه. يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. أنت مقرر كده ولا لا؟ فهي دعوة إلى الإسلام ودعوة إلى التوحيد ودعوة إلى أن تظهر ذلك عمليا من خلال إثبات عملي. نعم. في أن يلبس ملابس الإحرام وتوجه إلى إيه؟ مكة. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غني عن العالمين، عن اللي بيحبه بس ولا عن الكل؟ كل. او عن اللي استوجب ان هو يبقى مسلم، او هو مسلم مثلا واستوجب الحج وما راحش، ولا عن الكل؟ عن الكل. عن الكل. فاذا الايه دي حملت الدعوه للناس كافه ان يدخلوا في دين الله عز وجل ويخضعوا له ويقروا بفقرهم الذاتي بافتقار عملي الى رب العزه والجلال. فكان ركن الحج من أعظم الأركان على هذا الاعتبار، أنه دعوة إلى توحيد رب العزة والجلال. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته وأردف خلفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هذه المرأة امرأة مسلمة وأبوها شيخ كبير مريض، أسلم أيضا وهو كبير. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني يبص عليها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، حيث أنه يبصش عليها يعني. نعم. هي جاء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمنا للفتنة. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، هذه الفريضة أدركت أبي شيخا كبيرا. نعم. لا يثبت على الراحلة. لا يثبت على إيه؟ على الراحلة. يعني ما قدرش يركب، هيقع. ما قدرش يمسك نفسه يعني على الراحلة اللي هي الناقة يعني. نعم. أفأحج عنه؟ وعلى ما يبدو ان هي راحة ايه الحج برضه. افأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الايه؟ الوداع. الوداع، في الحجة الاخيرة او الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعدها، يعني سميت حجة الوداع. فهنا الشاهد اللي استدل به الامام البخاري: ان فريضة الله على عباده في الحج. فريضة الله، طالما ورد لفظ الفرض ده دل على الوجوب وان يبقى فرض من الفرائض المطلوبة. نعم. وفيها برضو بعض الامور الاخرى المتعلقة بهذا الحكم، زي قضية الحج عن الشخص ما يكون مثلا اب او حاجة زي كده او واحد مريض، أو إن واحد يحج عن واحد بس بشرط إن يكون حج عن نفسه أولا. نعم. حج عن نفسه إيه؟ أولا. أولا نعم. أسقط عنه الفريضة أو الفريضة يعني. نعم. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في جاجة الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى: يأتوك رجالا. نعم. يأتوك رجالا على اعتبار ان اغلب الناس كان يذهب ماشيا الى الحج. رجالا يعني ايه؟ مشاة، ماشيين على اقدامهم يعني. نعم. وعلى كل ضامر. ضامر اللي هو الراكب، وممكن يكون البعير مهزول. وعلى كل راكب او على كل ايه؟ ضامر. نعم. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الفج العميق اللي هو البعيد او المسافة البعيدة يعني. نعم. ليشهدوا منافع لهم. المنافع لهم هيبقى اسقط الركن، وممكن يكون في بعض الانواع المتعلقة بالتجارة او بعض الاشياء اللي جيبها معاه تبلغه بقية الاركان في الحج او ما شابه ذلك يعني. نعم. لان مش كل الناس جاية وعندها الايه؟ الكفاية التامة بالنسبة للحج. لان المطلوب في الحج الزاد والايه؟ والراحلة. نعم. فطالما عنده الزاد والراحلة يبقى وجب عليه الايه؟ الحج. يعني الحج الايام دي يختلف طبعا عن زمان، اخد بالك ازاي؟ هناك طالما عنده الزاد اللي يكفيه حتى يصل الى مكة وعنده الراحلة فوجب عليه الايه؟ الحج. الحج. طيب هو هيروح هناك في مكة، كان يحمل بعض الاشياء اللي جايبها من بلده اللي ما تبقاش موجودة في مكة او موجودة او الناس التانية محتاجاها. نعم. فياخدها معاه يحملها يبيعها حتى يستكمل بقية الاحكام المتعلقة بالحج. نعم. ودي بتشوفها من الناس اللي جايين من كل مكان، من شرق اسيا او من اماكن اخرى في اي مكان في العالم. لما الحج زمان على حسب ما انا ادركت انه كل واحد جاب حاجة معاه يبيعها هناك فين في الحج. اللي جاب منتج من ماليزيا، منتج من ايران، منتج مش عارف منين كده، وانت بتشتري وتبيع بحيث الناس يعني ربنا يجعل بينهم اسباب الكفاية والرزق يعني. نعم. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالمقصود بالفج اللي هو الطريق الواسع او الايه؟ العميق اللي هو البعيد يعني. نعم. نعم. الامام البخاري بيقول: حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة. نعم. ذو الحليفة مكان وقته النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهل بالحج أو العمرة. على معروف يعني على بعد مسافة 10 أو أكثر من الكيلومترات لما توصل لهذا المكان يعني. نعم. ففيه الآن مسجد للاغتسال والصلاة وبداية الركوب والإهلال للحج أو العمرة. نعم. ثم يهل حتى تستوي به إيه؟ قائمة. يعني يركب الراحلة دايما الناقة بتبقى على الأرض، يركبها ثم تستوي الراحلة ايه قائمة يهل بالحج. والمقصود بالإهلال اللي هي النية والتلبية، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة ثم حج، لبيك اللهم بعمرة في حج، يكون قارن أو متمتع أو أفرد الحج أو حتى أدى العمرة. نعم، ده الإهلال يعني. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، قال الوجابر بيحدث أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. لما وقفت وقامت الراحلة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتلبية والإهلال يعني. نعم، وبرضو ده يعني شاهد لحديث ابن عمر، يعني ده حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر. نعم. نعم. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. نعم، باب الحج على الرحل. طبعا كل ما يتعلق بأفعال الحج، نعم، سواء كان في وسيلة الانتقال أو في نوعيات الناس في ركوبهم ومتاعهم أو في تأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دور الإمام البخاري في كتاب الحج أن يدي لك هذه المشاهد والأحداث، يسلط لك الضوء على على المكان ده. نعم. على الجزئية دي. وأنت ماشي بقى من خلال تتبع رحلة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، ومن خلال توجيهاته وأوامره، من خلال كلامه، من خلال فعله، من خلال إقراره وتقريراته، تستطيع أن تتصور كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم الحج الذي أمر الله تبارك وتعالى وفرضه على الناس في القرآن. نعم. يعني القرآن جاء بالأمر بالحج، لكن التفاصيل الدقيقة يعني جزء منها بعض الأشياء في القرآن، لكن كل التفاصيل اللي تديك الصورة الكلية لحج النبي صلى الله عليه وسلم لن تجدها إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحي. فالسنة جاءت شارحة موضحة مكملة لكل ما ورد في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله. نعم. هو الأسوة والقدوة اللي احنا ينبغي أن نتبعه في يعني ما أمر به في الحج. والحج ودايما زي ما قلنا الأحكام الشرعية التكليفية أمور واضحة محكمة. نعم. يعني ايه محكمة؟ يعني معلومة المعنى معلومة الكيفية. يعني صحيح في ألفاظ دلوقتي يصعب علي وعليك وعلى عامة الناس مثلا ان هم يستوعبوا اللفظ ومعناه لانه كان بيستخدم زمان ومعروف. فالمصطلح بالنسبة لنا دلوقتي يعتبر زي لغز. اللغز ده دور اهل العلم في ان هم يعملوا ايه؟ يقولك دي معناها كذا واللفظ ده كان بيستخدم لكذا. نعم. يعني اما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في ذي الحليفة، ذو الحليفة اسم مكان معروف، اللي ما يسمعش عن ذي الحليفة مش هيعرف، لكن لما تقول انه هو ده المكان الميقات اللي معروف يعرفه الناس في السعودية لانه بيمروا عليه وشايفينه وكده. نعم. طيب الرسول عليه السلام كان بيعمل ايه عند ذي الحليفة؟ فكان مثلا يعدي على في الطريق عند المسجد اللي عند الشجرة. طب الشجرة خلاص راحت، انت خبرك ازاي بس مكان المسجد معروف. فدلوقتي بعض الأشياء المتعلقة بأسماء أو أماكن أو طرق أو مصطلحات كانت تستخدم أيام النبي عليه السلام، دور أهل العلم في أنهم بيشرحوها للناس. نعم. لكن ما فيش حاجة أمر بها النبي عليه السلام إلا وهي معلومة المعنى، معلومة الكيفية. فإذا كانت معلومة المعنى معلومة الكيفية في الأحكام يعني تسمى محكمة. نعم. عشان كده لما ربنا قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فعشان تبقى محكمة لا يمكن أن تكون محكمة إلا إذا قدرت تطبقها في الواقع وأشوفها قدام عيني. كيفية صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نعم. فلازم أشوف، واللي شاف ينقل الصورة، فمفيش حاجة هنا ضبابية ولا فيها شبهة، إن جميع آيات أحكام القرآن محكمات. محكمات. ممكن صحيح واحد يشوف شيء والتاني ما ياخدش باله منه فيشوف حاجة تانية فيحصل فيه نوع من الايه الاختلاف، بسبب ان ده رأى من زاوية والتاني رأى من زاوية تانية، يظن الظن انه اختلاف لكن هو مش اختلاف ولا حاجة. نعم. النهاية هيبقى كيفية اداء الحكم الشرعي واضحة جدا جدا ومعلومة، لكن ما يتعلق بالمتشابهات هيبقى التشابه في عجزنا عن إدراك كيفية الفعل، ودي ما تكونش إلا في الغيبيات، إنما مش في الأحكام الشرعية. مش في الأحكام الشرعية. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الإيه الكتاب وأخر متشابهات. المتشابهات على اعتبار إن المعنى واضح صحيح، لكن عايز اتصور الكيفية مانيش عارف. ليه؟ ان الكيفية ديت لا انا شفتها ولا في مثيل زيها، فهيدخل فيها كل الغيبيات. فاصبح الكلام في الغيبيات من المتشابه باعتبار الكيفية وان كان معناها واضح ومحكم. المشكلة ان يجي واحد على الايات المحكمات الايات الشرعية ويعملها كلها متشابهة. يقول لك لا ده أمور كلها مختلطة وأمور كلها فيها خلافات وفيها مشاكل وبتاع، فدي أمور متشابهة. طب المحكم يطلع إيه؟ ربنا بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات إيه محكمة، فين المحكم؟ فبيقول لك المحكم في القوانين. ما شاء الله، شفت بقى إزاي؟ طب وهل القوانين دي الورد في القرآن؟ طب حتى لو القانون مخالف للورد في القرآن، أو حتى لو كان مخالف لما ورد في القرآن، ده نوع من التضليل في صرف الناس عن كتاب ربهم والتشكيك فيه والتشكيك في السنة. ومثل هؤلاء إن شاء الله عز وجل ينالوا الخيبة والخسران. نعم. نرجع بقى باب الحج على الرحلة. نعم. وقال أبان حدثنا مالك ابن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. طبعا كلمة قتب غريبة علينا، والتنعيم اسم مكان معروف في مكة، يعني أهل مكة يعرفوه. نعم. حتى في مسجد التنعيم دلوقتي. هي عايزة تعمل عمرة، فطلبت النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمرة، فكلف عبد الرحمن أخوها أنه إيه ياخدها للتنعيم. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخذ أم المؤمنين عائشة اللي هي أخته بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فأعمرها من التنعيم وحملها على إيه؟ قتب. فإحنا عندنا بالنسبة للبعير بيتحط عليه الرحل. الرحل ده مكان بيقعد عليه الراكب، بيبقى في الخلف زي حقيبة كده أو شيء بيعين فيه المتاع بتاعه. نعم. ده بيسموه الإيه؟ القتب. فأردفها خلفه هتبقى على طول على القتب. نعم. ده مقصد اللفظ اللي موجود في الحديث. طبعا هو ايامها عارفين الكلام ده، احنا دلوقتي علشان العصر اللي احنا عايشين فيه واختلاف المعاني في المصطلحات اللغوية، فلازم يتشرح فيها كل كلمة جاءت في الحديث عشان الناس تفهمها. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج. شد الايه؟ الرحال. الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين. فهنا نقول شد الرحال، هل الرحل اللي هو بيتحط على البعير، ولا المقصود شد الرحال أي يعني اركبوا وتوجهوا على الرحل إلى الحج، فإنه أحد الايه؟ الجهادين، على اعتبار ان بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل الحج المبرور. النساء طلبوا ان هم يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، دول بينالوا الاجر. نعم. طب واحنا ملناش فضل ولا حاجة ولا حاجة نشارك فيها، فقال الحج الايه؟ المبرور. فذكر عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج، فانه احد الايه؟ الجهادين. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. نعم. أيضا هنا في بيان الحج إن هو هيتوجه إلى الحج راكبا، يعني هو الحج ماشي او ايه او راكب، على اعتبار قول الله تبارك وتعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ايه؟ ضامر. نعم. فالامام البخاري بيراعي هاتين الكلمتين: من حج وهو ايه؟ ماشي، او راجل يعني ماشي على رجله، ومن حج وهو ضامر. ضامر على اعتبار انه راكب ايه؟ رحل. فبيسلط الضوء من واقع الحياة اللي كانت في عهد النبي عليه السلام على ركوب الايه؟ الرحل. فبيقول من حديث أنس، أنس بن مالك بيقول: حج أنس على رحل، حديث من حديث عبد الله بن أنس، من حديث ايه؟ عبد الله بن أنس. قال: حج أنس الوابوه على رحل ولم يكن شحيحا، يعني ما كانش هو بخيل ممكن يجيب يحج على فرس او يحج على شيء اخر، لكن هو حج على رحل كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة بيبقى بعير اخر مع الراكب على الرحل، في البعير اللي مسافر عليه البعير الاخر ده بيبقى عليه متاع شايل معاه الحقائب والحاجات الضروريه في ان هو ايه تبقى موجوده معاه على طول يعني، فممكن يعني السفر الطويل محتاج متاع كتير، فيفرضوا ناقه يسموها ايه؟ زامله. يسموها ايه؟ زامله. لكن بقى الرحل اللي كان عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كانت زاملته، تفهم منها ان هي نفسها كانت شايله الحقائب والرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. تقبلك ازاي؟ نعم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابو عاصم، حدثنا ايمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم اعتمر، فقال: يا عبد الرحمن، اذهب باختك فاعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. نعم. هذا الحديث فيه تفصيل على أورده في الباب بسنده: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم اللي هو ضحاك بن مخلد، حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر. نعم. على اعتبار أنك كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه. نعم. فقال: يا عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر، اذهب بأختك أم المؤمنين عائشة فأعمرها من التنعيم. فأصبح التنعيم مكان حتى الآن اللي عايز يعمل عمرة يروح التنعيم لما يكون في داخل مكة. في داخل إيه؟ مكة. اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. فأحقبها، احنا قلنا أحقبها قبل كده إن حملها خلفه على الناقة فاعتمرت. نعم. باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم. باب فضل الحج المبرور. الحج المبرور هو الحج اللي الشخص يعني يرجع فيه وقد عاد إلى فطرته الحقيقية في نقائه وصفائه، فقيرا إلى ربه، بحيث يظهر معنى توحيد العبودية لله عز وجل في أكمل ما يمكن. نعم. عملية إعادة صياغة للإنسان ده بيسموه حج إيه؟ مبرور. نعم. في كل معاني الخير وكل معاني الإيه؟ البر. بالنسبة للحديث اللي أورده الإمام البخاري، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. أي الأعمال أفضل؟ ما يقدمه الإنسان، يعني أفضل حاجة ممكن يعملها الإنسان إيه؟ فالرسول قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. فالإيمان دايما كده، أما يكون في باب الخبر فمعناه التصديق، وما يكون في باب الأمر فمعناه التنفيذ، تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. فلما يكون في إيمان، الإنسان على استعداد لتصديق خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى استعداد لتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة هو على الإيمان الإيه؟ المجمل. نعم. فكل ما يتعلق بأحكام الإسلام، أوامر شرعية تكليفية، هو حينفذها. بس لما يعلم الإيه؟ الحكم. نعم. طيب. وكل ما أخبر به سيصدقه لما يصل إليه الخبر. عندما يقرأ ويتعلم ويعرف، فالخبر حيصدق والأمر إيه؟ حينفذ. حينفذه. ده اسمه الإيمان المجمل اللي عليه كل المسلمين. لازم عشان يبقى مسلم يكون على هذا الإيمان، إيمان بالله إيه؟ ورسوله. وده أفضل حاجة بيقدمها الإنسان في الحياة على قدر ما يعلم وينفذ. فالسائل قيل: ثم ماذا؟ إيه اللي بعد كده؟ قال: جهاد في سبيل الله. جهاد إيه؟ في سبيل الله. طب إيه اللي جاب قضية الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله ورسوله؟ الإيمان بالله ورسوله بتشمل كل ما يتعلق بأحكام الدين. نعم. انت عندك استعداد لتنفيذ كده؟ حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بالنفس والمال وكل ما يملك في سبيل تنفيذ أوامر الله ورسوله وتصديق خبره اللي هو الإيمان بالله ورسوله، هيبقى أفضل حاجة بعده الجهاد، على إن ده إثبات عملي. نعم. في الدفاع عن إيه؟ عن قضية الإيمان بالله ورسوله. فهنا ما يكون هذا المعنى اللي بيشمل كل ما يتعلق بهذا الدين والحفاظ على هذا الدين، هيبقى أساسه في الجهاد. نعم. زي ما الصحابة عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقدموا الغالي والنفيس ليحافظوا على هذا الدين وتبقى الأمة آمنة مطمئنة. ك كذا الحال بالنسبة لإيمان بالله ورسوله والجهاد مع ولي الأمر في الحفاظ على بيضة المسلمين. أنا مستعد لأن يبقى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عاليا خفاقا ينشر في العالم كله. نعم. طيب قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور. مبرور على اعتبار ان الحج هو افضل ما يمكن ان يقدم الانسان بسبب سعة المال والاستطاعة اللي عنده. نعم. فيقدم هذا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يقبل منه. مبرور يبقى الشخص بار في نفسه تقبل الله عز وجل منه، قدم أفضل ما عنده من مال لكي يؤدي طاعة رب العزة والجلال من خلال الافتقار إليه سبحانه وتعالى. نعم. فهنا باب فضل الحج المبرور. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. على هذا المعنى اللي سبق في حديث أبي هريرة كذا ما أورده الإمام البخاري في حديث عائشة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد اللي هو خالد بن عبد الرحمن أخبرنا حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. هم شايفين أن الجهاد أفضل العمل. أفلا نجاهد؟ دول النساء، فمسألة جهاد النساء وتعريض النساء لخطر ممكن تبقى مشكلة. نعم. لأن امرأة مسلمة لو أسرت أو هيبقى المساومة عليها كبيرة، هتبقى مشكلة. قال لا، هي ممكن تساعد في الجيش لكن مسألة ان هي تبقى في الصفوف الأولى قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. حج مبرور على اعتبار برضو بذل الطاقة والوسع ما يكون هي عندها الاستطاعة وذهبت لتثبت افتقارها إلى ربها من خلال أداء أركان الحج. نعم. ما يتعلق بقضية مشاركة المرأة في القتال أو في الجهاد، كان زمان طبعا في الحروب اللي هي الجيل الأول والثاني وكده يعني غير الحروب اللي موجودة دلوقتي، يعني تستطيع المرأة أن تجاهد في حروب الجيل الرابع. صحيح. في الدفاع عن دينها وأمتها، لأن الأمور هنا هتختلف على حسب برضو الزمان والمكان في كيفية الجهاد، لأن في أحاديث وردت في أن المرأة كانت مع المسلمين في قضية التمريض وعلاج الجرحى وأشياء من هذا القبيل كما كان من شأن أم عطية. نعم. فهنا لو قاعدة بقى على الكمبيوتر بحيث ترد على شبهات الآخرين، أو لو هي مثلا في الجيش وتستطيع أن هي تتابع اللي بيحصل من الأقمار الصناعية في تصوير مواقع أو في تحريك مسيرات أو ما شابه ذلك، مش مشكلة ولا حاجة. المهم لا يؤدي بها إلى خطر. المهم ما يؤديش بها إلى خطر. الخطر ده هو تكلف فيه الأمة لو أسرت أو حدثت مشكلة من هذا القبيل. نعم. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. نعم. هذا أيضا من الأحاديث اللي بتدل على فضل الحج. نعم. من حج فلم يرفث. الرفث كناية عن الجماع يعني. أو الفحش في القول أو الخطاب اللي هو بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع، ده معنى من حج فلم يرفث. نعم. إن ممنوع طبعا مسألة الجماع فيها. ولم يفسق يعني لم يأتي بشيء فيه معصية لله تبارك وتعالى أو سيئة، زي قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رجع كيوم ولدته أمه. نعم. يعني بريء، طفل يوم ولادته بريء، معلش لا ذنب ولا شيء من هذا القبيل، بل هو على الفطرة، كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة، وابواه يهودان او ينصران او يمجسان. نعم. لو اسلم هذا الشخص ودخل في الاسلام واطاع رب العزة والجلال بيتطهر من كل الايه؟ الذنوب. فلو حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ايه؟ ولدته امه. هنا بقى بيظهر فيها ما بقول لك الحج بيدي معنى الافتقار الى رب العزه والجلال على الرغم من غنى الشخص اللي مكنه من انه يصل الى الايه؟ الحج. نعم. نعم. احنا انتهت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه